بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح الاختيار في تعليل المختار، وقد وصلنا اليوم إلى مسائل الآبار. طبعا مسائل الآبار هي عبارة عن مسائل ذكرها الحنفية في كتب الفقه، وذلك لأننا نعتمد في الماء القليل أو الكثير السطح الحر للماء وليس العمق، السطح الحر للماء. فلو أن ماء قليلا وقعت فيه نجاسة بأي نوع من أنواع النجاسات، فإن هذا الماء القليل يفسد بهذه النجاسة قليلة كانت أو كثيرة. الآبار الآن لها مشكلة خاصة، أننا لو طبقنا عليها هذا الحكم لتعطلت مصالح العباد، وبالتالي تحرجنا كثيرا في حكم المياه. فلذلك الفقهاء قالوا إن مسائل الآبار مبنية على الاستحسان دون اتباع القياس، لأننا لو اتبعنا القياس لما حكمنا بطهارة بئر بعد تنجسها أبدا. الآن تقع النجاسة في البئر، الماء تنجس، طيب إذا تنجس الماء تنجس الجدران، طيب سحبنا الماء كاملا بقيت الجدران نجسة، أردنا أن نغسل الجدران فرض عليها الماء، اجتمع الماء المتنجس من الجدران في أسفلها، فماذا نذهب نفعل به؟ إذا بدنا نشتغل بالطريقة هاي لا يمكن أن يطهر بئر. لذا قالوا ومسائل الآبار مبنية على الاستحسان، أي على ترك القياس واتباع الآثار. الإمام الشافعي عندما قال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثان، ما في حاجة للبحث كل هذا، عندنا طا مجموع الماء أكثر من قلتين وما ظهر فيه أثر النجاسة، إذا الماء طاهر لا إشكال فيه. لذلك أكثر القرى الآن مذهبها شافعي. لماذا؟ لأنهم لو طبقوا قول الحنفية على آبارهم لوقعوا في حرج شديد. على كل حال أخوة، الآن نقرأ مسائل الآبار عند الحنفية. هم يقسمون حكم البئر تبعا للحيوان الواقع فيها، لأن هذه المسألة فقط تتعلق بالحيوان إذا نزل فيها ومات. إذا مات حيوان في هذه البئر أو ما شابه ذلك مثلا، أو بعرة أو كذا من الأشياء هي، هذه لها أحكام استحسان. أما لو وقعت قطرة من بول أو من دم أو من خمر، فإنها يحكم بنجاسة البئر بغض النظر عن نوع الحيوان كبير صغير أو ما شابه ذلك. فلذلك الآن هذه المسألة تتعلق بالحيوان الواقع في البئر إذا مات فيها. نعم. قال: فصل في مسائل الآبار. إذا وقعت في البئر نجاسة، نقول هنا في البئر أي بئر؟ الصغيرة. الكبيرة ما لا شغل فيها. لماذا؟ البئر الكبيرة حتى لو وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا بظهور أثر النجاسة، أما البئر الصغيرة تنجس وإن لم يظهر فيها أثر النجاسة. والبئر الصغيرة هي ما كان مساحة سطحها 10×10، سطح الماء الحر، يعني وجه الماء بده يكون 10×10، ولا عبرة للعمق، العبرة لسطح الحر للماء. نعم. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت، والقياس ألا تطهر. طيب، إذا هنا الآن بدأ البحث بهذه الشكل: البئر إذا وقعت فيها نجاسة ما أزوه النجاسة، ما فصل ليه؟ عم يقرر القاعدة الكلية أولا، وهي أن البئر إذا تنجست ثم نزحت طهرت. طهرت لماذا؟ بالنزح، وليست بحاجة إلى غسل. وهذا الكلام على خلاف القياس. قال هنا: والقياس ألا تطهر. نعم، لأنه إذا تنجس الماء تنجس الطين، فإذا نزح الماء بقي الطين نجسا. نعم، فكلما نبع الماء نجسه، لكننا خالفنا القياس بإجماع السلف. طيب، وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى، يعني هو غير معلل، فلذلك نأخذه ونتبعه كما ورد. نعم، فالظاهر أنهم قالوه سماعا. وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخساء لا ينجسها، يعني وسخ الغنم أو البقر أو الإبل لا ينجسها حتى يستكثره الناظر. نعم، لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر. نعم، طيب لماذا؟ مع أنها نجاسة والحديث قال فإنها ركس. نعم، طيب هذه النجاسة لماذا أيها الإخوة؟ قال وذلك لأن الآبار في الفلوات موجودة، والغنم والبقر والإبل من شأنها أن تأتي وتشرب من الماء، وعندها تشرب أين تبعار وأين أن ينزل من هذا الوسخ؟ حول الآبار، فتأتي الرياح وترقيها أين؟ في الآبار. فلو أننا حكمنا بنجاسة المياه لوجود أي شيء فيها من هذه النجاسات لأوقعنا الناس في حرج شديد، لذلك قال هذه نجاسة معفو عنها حتى يستكثره الناظر. طيب استكثار الناظر، يعني هذا كلام يبدو معيار الفقيه، إذا مربع الفقه أخواننا بيعرف يستكثره الناظر، أما الناس ميزانهم عرفي، فلذلك الفقهاء تحملوا عبء هذا التقدير فقالوا وحده أن لا يخلو دلوا عن بعرة، كلما أدخلنا الدلو طع بعرة، إذا هذا كثير. أما لو كان لا، مجموعة دلالة بطلع فيها شيء واحد طلع فيه شيء هذا قليل، أو قالوا مساحة أن يغطي ربع الماء أو ثلث الماء هذا بيكون كثير، وما دون ذلك فهو قليل. هل الآن لو إنسان مثلا ذهب من الآن عصرنا هلا إلى بئر ورأى فيها شيئا قليلا من هذا البعر، شو بقول لك؟ أعوذ بالله ما بشربه. طيب لا تشرب الخير، هذا شأنك، وأسأل الله أن لا يحوجك إلى شربه، لكن لو كنت في بيئة تحتاج إلى الماء لشربته ولاستعملته بلا حرج. مثل إذا إنسان إخواننا الآن راح إلى مكان وما في ماء ووجد مستنقع أحيانا، ماذا يفعل؟ قد يخلع ثوبه بنزل جوات الماء ويصفي الماء ويثوبه بيشرب. ليه؟ الإخوان هذا مضطر. طيب نحن الآن ما بدنا ضرورة، احنا بدنا المعيار الشرعي، متى نحكم على الماء أنه نجس ومتى نحكم أنه طاهر؟ العبرة بهذه القواعد. نعم، قال لأن آبار الفلوات بغير حواجز، يعني ما كان إلى حواجز حول البئر تمنع سقوط البعر فيها. نعم، والدواب تبعر حولها والرياح تلقيها فيها، فكان في القليل ضرورة دون الكثير. نعم، وحده أن يأخذ ربع وجه الماء عن محمد، وقيل ثلثه، وقيل ألا يخلو دلو من شيء منه، والمختار ما ذكره في الكتاب وهو أن يستكثره الناظر. وأبو حنيفة من شأنه أن لا يقدر ويترك هذه التقديرات إلى رأي المبتلى صاحب الحادثة. نعم، وهو المروي عن صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه، والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء. البعر الرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء، يعني ربما يقول إذا كان يعني جافا، إذا كان قاسيا، إذا كان جاملا فإنه لا يتفتت سريعا، أما الرطب يتفتت سريعا، يقول له لا سواء، لأن الضرورة تشمل الكل. نعم، لعموم البلوى وآبار الأمصار كذلك. إن هالكلام في آبار الفلوات، طيب وآبار الأمصار كذلك أيضا للحاجة. نعم، وقيل يعتبر ما ذكرنا من الضرورة. نعم، قال وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها، لأنه ليس بنجس على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. العصفور الذي يزرق في الهواء فينزل هذا الخرء في الماء، ما حكم هذا الخرء؟ قال معفو عنه، بالتالي لو وقع في الماء فإنه لا ينجسه. نعم. قال وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما في الجثة يعني نزح منها 20 دلوا إلى 30، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ينزح منها دلاء، وعن أنس رضي الله عنه 20 دلوا، وعن النخعي رحمه الله تعالى 20 أو 30، فالعشرون للإيجاب والثلاثون للاستحباب. وعن محمد في الفأرتين 20 وفي الثلاث 40، وعن أبي يوسف في الفأرة 20 إلى 40، وفي الخمس 40 إلى 9، وفي العشر جميع الماء. قال وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من 40 إلى 60. هكذا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجبة. في الفأرة 20، إذا في الهرة 40. قال وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء، هكذا حكم ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي، ولأنه لثقله ينزل إلى قعر البئر فيلاقي جميع الماء. قال وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح. عن كل هذا الأحكام التفصيل، كل هذا التفصيل فيما لو وقع ولم يتفسخ، أما لو تفسخ ينزح كل الماء سواء كان الماء الواقع صغيرا أو كبيرا. نعم. وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء، لأنه لا يخلو عن بلة نجسة فتشيع، فصار كما إذا وقعت ابتداء. ولو وقع الحيوان في البئر ثم أخرج حيا فإن كان طاهرا كالآدمي وما يؤكل لحمه، فإن لم يكن على بدنه نجاسة لم ينزح شيء، وإن كان على مخرجه نجاسة نزح الجميع. لماذا؟ لأنها بئر وقع فيها نجاسة البول، هذه النجاسة على جسم الإنسان كبول أو دم أو ما شابه ذلك، والنجاسة إذا كانت غير الحيوان فإنها تنزح جميع البئر سواء كانت قليلة أو كثيرة. وكذا سباع الطير والوحش وهو الصحيح. نعم. وكذلك البغل والحمار لا يصير الماء مشكوكا فيه إلا بوصول لعابه إلى الماء، لأن بدن هذه الحيوانات طاهر، وإن وصل الماء إلى لعابه أخذ حكمه. وذكر القدوري أخذ الماء حكم اللعاب، وعندها ننتقل من حكم البئر إلى حكم الأسآر. وذكر القدوري إن كان الرجل محدثا نزح 40 دلوا، وإن كان جنبا فالجميع. هذا على رواية أن الماء المستعمل نجس، اتفقنا أنها غير المعتمد. وقال محمد إن نوى الغسل أو الوضوء يصير مستعملا فيفسد وإلا فلا، يعني يفسد صار طاهر غير مطهر. نعم. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في الكافر ينزح جميع الماء فإنه لا يخلو بدنه من النجاسة غالبا. إذن النزح لا لأنه كافر لكن لأنه لا يستنجي مثلا، إذن هو جسمه لا يخلو عن نجاسة، فالمنجس هو ما عليه من هذه المواد النجسة وليس جسمه هو النجس. نعم. قال ويعتبر في كل بئر دلوها، يعني يرمى الآن 20 دلو 40 دلو، طب يا ترى شو هي الدلو؟ ما حجم هذا الدلو؟ قال يعتبر في كل بئر الدلو المستعمل عليها، وابن عطاء قال لا نقدره بالصاع وهذا أضبط. لأن السلف أطلقوا فينصرفوا إلى المعتاد كما في النقود. وعن أبي حنيفة كما في النقود يعني لو قال له اشتريت منك بمئة ليرة، شو الليرة يعني الغالب في البلد، أو مئة دينار، دينار الغالب في البلد، أو مئة درهم، الدرهم الغالب في البلد. وعن أبي حنيفة أنه قدره بالصاع، وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها 200 دلو إلى كانت معينا، كلما نزحنا منها شيئا خرج شيء جديد، تنبع دائما نخرج منها 200 دلو. نعم. وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها 200 دلو إلى 300، لأن غالب 200 على سبيل الوجوب و300 على سبيل الاستحباب، لأن غالب ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الناس، وهو المروي عن محمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينزح حتى يغلبهم الماء، ولم يقدر فيه شيئا، فيعمل بغلبة الظن، فيرجع إلى قول رجلين لهما معرفة بذلك. وإذا نزح ما وجب نزحه بانتهاء النزاح نحكم بطهارة الماء والبئر وجميع الأدوات المستعملة على هذه البئر، كل ما تنجس من هذه البئر عند النزح يطهر بطهارتها استحسانا. نعم. قال وإذا نزح ما وجب نزحه وحكم بطهارة البئر طهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحيها ويد المستسقي، مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. ثم قال فصل في بيان أحكام السؤر. نعم. السؤر هو أن يصل لعاب الشارب إلى الماء القليل، ماء قليل شرب منه حيوان ما، فما يبقى بعد السؤر يسمى بعد الشرب يسمى سؤرا. يقال إذا شربت فأسئر، أي أبقي بقية. وهذا السؤر يقسم إلى أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه، نجس مشكوك في طهوريته بحسب نوع الحيوان الشارب. نعم. قال سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر، يعني لو شرب إنسان أو فرس أو بقر أو غنم من الحيوانات التي تؤكل حتى الفرس، نعم، فهذا سؤره طاهر، لأن الفرس ليس الإشكال في لحمه، وإنما حرم أبو حنيفة أكله لأن فيه إضعاف لآلة الجهاد، إذا الكراهة أو الحرمة في غيره لا في ذات اللحم. نعم. الأسآر أربعة: طاهر غير مكروه، وهو سؤر الآدمي جنبا كان أو حائضا أو مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيا عن يمينه فشرب. هو لازم يقول سؤرا كان أو يعني جنبا كان أو غير جنب، حائضا أو غير حائض، مشركا أو مؤمنا، لكن ذكر أحد الطرفين واستغنى بذكره عن ذلك الطرف المقابل. نعم. وأعطى فضل سؤره أعرابيا عن يمينه فشرب، ثم شرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه سؤر الأعرابي. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصافح أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إني جنب، فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ناوليني الخمرة، قالت الخمرة هي حصير صلى عليه كان في المسجد. نعم. قالت إني حائض، قال ليس حيضتك في يدك، إشارة إلى أن النجاسة إلى أن النجس موضع الحيض، ولأن بدن الإنسان طاهر مسلما كان أو كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد سقيف في المسجد، ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيها له. وكذا سؤر ما يؤكل لحمه لأنه متولد من لحمه فيكون طاهرا كاللبن، إلا الدجاجة المخلاتة والإبل والبقر الجلالة فإنه مكروه لاحتمال بقاء النجاسة على منقارها وفمها. وكذا سؤر الفرس لأن كراهة لحمه عند أبي حنيفة لاحترامه لا لنجاسته، وعنه إنه مكروه كلحمه. قال والثاني طاهر منه أنه مكروه، وعنه أنه مكروه كلحمه. والثاني طاهر مكروه وهو سؤر الهرة والدجاجة. إذا الأول طاهر غير مكروه، مطهر غير مكروه. الثاني طاهر مطهر لكنه مكروه، طبعا مكروه استعماله مع وجود غيره والكراهة تنزيهية. والثاني طاهر مكروه وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلات وسواكن البيوت كالحية. قال كالحية والعقرب والفأرة لأن نجاسة لحمها توجب نجاسته، إلا أنه لما لم يمكن الاحتراز عنه لكونها من الطوافات علينا كما أشار إليه النص فقلنا بالطهارة مع الكراهة. وكذا سؤر سباع الطير لأن الأصل طهارة المنقار. سباع الطير التي تأكل الميتات، لكن لما كان الواصل إلى الماء هو المنقار وهو عظم طاهر للعاب قلنا بكراهته مع الطهارة. وكذا سؤر سباع الطير لأن الأصل طهارة المنقار، إلا أنها تأكل الميتات فقلنا بالكراهة. والماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها، وعند عدمه لا يكون مكروها. والثالث نجس وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم. أما الخنزير فلأنه نجس العين، ولعابه يتولد من لحمه. وأما الكلب فلأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه ثلاثا. عندنا الحنفية يعني الراجح أن الكلب يدخل في سباع البهائم، فإفراده هنا في داعي له. الخنزير إذا أفرد هو نجس العين، أما الكلب أخواننا الصحيح أنه ليس نجس العين. في رواية عند الأحناف أنه نجس العين، لكن الراجح أنه كسباع البهائم فحكمه كحكمها. وفي رواية سبعا ولسانه يلاقي الماء دون الإناء. سبعا يعني يغسل سبعا. نعم. لكن هذه الرواية من رواها؟ أبو هريرة. وعندما ولغ الكلب في إناء أبي هريرة كم مرة غسله؟ ثلاثا. فكاد الراوي قد عمل بخلاف ما روى، فعلمنا أن هذه السبع غير معمول بها. نعم. لأن عندنا شرط قبول الحديث أن لا يعمل الراوي بخلاف ما روى. قال ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فكان أولى بالنجاسة. يعني إذا كان الإناء يوصل ثلاثا أو سبعا إذا الماء أولى يتنجس. وأما سباع البهائم فلأن فيه لعابها وأنه فلأن فيه لعابها فلأن فيه لعابها وأنه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرق، فإن فيه ضرورة لعموم البلوى. والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار الذي أمه أثان، لتعارض الأدلة، فإن حرمة اللحم واللبن دليل النجاسة، وطهارة العرق دليل الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا في حر الحجاز ويصيب العرق ثوبه، وكان يصلي في ذلك الثوب، ومعنى الشك التوقف فيه، فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجسة. وقد اختلف العلماء هل الشك في الطهارة، يعني هل هو طاهر أو نجس، أم في الطهورية مطهر أو غير مطهر، والصحيح أنه غير، يعني أنه مشكوك في طهوريته لا في طهارته. نعم. وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم. فإذا كان مطهران فالتيمم لا يضر، وإذا لم يكن مطهران فالطهارة حاصلة بالتيمم، وهذا إن لم يوجد ماء آخر. وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم احتياطا للخروج عن العهدة، وأيهما قدم جاز، لأن المطهر منهما غير متيقن فلا فائدة في الترتيب. وقال جفر يبدأ بالوضوء ليصير عادما للماء حقيقة، وجوابه إن كان طهورا فالتيمم ضائع قبله أو بعده، وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده، ولا معنى لاشتراط الترتيب. ثم قيل الشك في طهارته لتعارض الأدلة، وعن محمد الشك في طهوريته، لأن لا نأمره بغسل الأعضاء إذا توضأ به بعدما وجد الماء. يعني لو في حال قلنا هو مشكوك في طهارته، يعني في احتمال النجاسة، يعني يجب عليه غسل أعضائه احتمال النجاسة، ما قلنا له ذلك. وعرق كل دابة مثل سؤرها. ثم قال باب التيمم. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.